الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي بفضله ترفع الدرجات والحمد لله الذي بكرمه ومنه وجوده تبدل السيئات حسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إن هذا اليوم يوم عيد، يوم سنة، يوم رغبة، يوم ابتهال، ختم الله لكم به شهر رمضان وجعله معقباً لما أوجب عليكم من الصيام ولما ندبكم إليه من القيام، وأحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فاحمدوا ربنا سبحانه على ما وفقكم إليه من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واستبقوا نعم الله عليكم بطاعته واستزيدوه منها بشكره، فإنه لم تستبق النعم بمثل طاعة الرب سبحانه ولم يستزد منها بمثل شكره. أنتم تقرؤون قول ربكم سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الناس، هذا يوم فرح ويوم سرور ينبغي إظهاره وينبغي إدخاله على من في بيوتكم. ولهذا شرع ربنا سبحانه إغناء الفقراء والمساكين بصدقة الفطر ليشهدوا مع المسلمين الفرحة، ولا فرح والبطون جائعة. وأيها الناس، اتقوا الله، فليس العيد، ليس السعيد من أدرك العيد بلباس الجديد وأكل اللذيذ وخدمته العبيد، ليس هذا العيد. إنما العيد لمن اتقى الله فيما يبدئ ويعيد، لمن فاز بجنة نعيمها لا يبيد، لمن نجاه الله من نار عذابها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم الصديد، نسأل الله العافية. أيها الناس، اتقوا الله الذي يجمعكم ليوم توضع فيه موازينكم وتنشر فيه صحائفكم وتظهر فيه أعمالكم، فلينظر امرؤ ما يثقل به ميزانه وما يملأ به صحيفته. فقد قال ربنا سبحانه واصفاً صنفين من الناس: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً. ثم أيها الناس، احمدوا ربكم سبحانه على ما وفقكم إليه من شهودي صلاة العيد ودعوة المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الناس، ذهب رمضان شاهداً مصدقاً مصدقاً يصدقه ربه في شهادته، يشهد على المحسن بإحسانه وعلى المسيء بإساءته. ف فمن وفقه الله في شهره الكريم هذا فكان من جملة الصائمين، وكان من جملة القائمين، وكان من جملة المطيعين التالين لكتاب الله المزاحمين المسلمين في المساجد، فليحمد ربه على هذا التوفيق. فالله الذي وفقه، الله الذي هداه إلى هذا ومنع غيره، الله الذي أعطاه وسلب غيره، فليحمد ربه وليحافظ على هذه العادة بينه وبينه، وليستزد من نعم الله عليه. ومن خُذِل في هذا الشهر الذي لا عوض له ولا مثل له فليبادر إلى التوبة وإلى الإنابة، فإن ربنا سبحانه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أيها الناس، احمدوا ربكم أن جعلكم مسلمين، واشكروه على هذه النعمة العظمى، على هذا الصراط القويم، صراط الله العزيز الحميد، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دين الإسلام، دين الحق والخير والهدى والرحمة، الدين الذي يأمر أن يعبد الله وحده ولا يشرك به، يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. فاسلكوا طريقه تهتدوا، والزموها ترشدوا. قد قال ربنا سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم لا ينبغي أن يرى أن تروا أن ينظر إليكم إذا نظر من في السماوات أن يرى حورا بعد كور، أن يرى تخاذلا وتهاونا بعد تشمير واجتهاد. إلزموا الطاعة رحمكم الله، فإن ربنا سبحانه لم يجعل لعمل العبد نهاية دون الموت. يقول ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل ربنا سبحانه وظننا به أنه ما أبقانا إلى رمضان إلا لأنه يريد أن يرحمنا، وما أقدرنا على صيام فيه وعلى قيام فيه إلا لأنه سبحانه يريد أن يرحمنا. هذا ظننا بربنا، فنسأل ربنا الذي هذا ظننا به أن يقبل منا الصيام، وأن يقبل منا القيام، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن حظي بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وأعطاهم سؤلهم. ونسأل ربنا سبحانه الذي أخبرنا نبيه عنه أنه يعتق كل ليلة من رمضان أقواما وجبت لهم النار، نسأله ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن أعتقت رقابهم في شهره الكريم هذا. نسأل ربنا سبحانه أن يبقي علينا لباس الطاعة ولباس العبادة، وأن لا يسلبنا نعمته بعد أن أعطاناها. نسأل ربنا سبحانه أن يبقينا على ما يرضيه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون وهو راض عنا في نعمة منه وعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء،